سبحان العلي القهار سبحان العظيم الجبار سبحان من لا تدركه الأبصار ولا يغير الليل وما يبدل سبحان من يتجلى على عباده في جل المنادي جل المنادي ينادي جل ينادي يا عبادي أنا ما حي الذنوب والأوزار جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حي الذنوب والأوزار إلهي بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا يا بني ألف كون يا بني ألف كون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا وكل شيء جرى بالكاف والنون يا من وفي الأطيار تشكيني وفي فؤاد وفي حسي وعاطفتي وفي فؤادي وفي روحي وفي فؤادي وفي روحي وتكويني ربي هو الله ربي هو وكل شيء جرى بالكافر النون يا وكل شيء جرى بالكاف والنون يا من يا Peace.